من هؤلاء الكسائيين فغاب في بداء الصنايع إلى اشتراط الضرورة لجواز المودعة، فقال شرطها شرط المودعة الضرورة، شرطها أي شيء. وعلى تحقيقها ما قلنا بينهما مقص، لماذا؟ لأن الفريقان، لأن الفريقين يلتقيان في نقطة في نقطة ويفترقان في نقطة، يلتقيان في نقطة حال الضعف المسلمين، حال الضعف المسلمين، هذه شيء كما قلنا اتفاق. ثم يختلفان أو يفترقان في الصور الأخرى التي قاسها أو التي أدخلها بعض أهل العلم لتسويد المعاهدة، كرجاء إسلام الكفار، كرجاء إسلام الكفار. قال شرطها الضرورة، وهي ضرورة استعداد القتال بأن كان بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة. هذا المعنى عبر عنه الذين سبق كابن قدامة والرملي، عبر عنه بمصطلح أي شيء، مصطلح المصلحة، عبر عنه بمصطلح أي شيء المصلحة، وعبر عنه الكسائي بمصطلح أي شيء الضرورة. صحيح؟ فهذا اختلاف لفظ، اختلاف أي شيء لفظ إذا كانت هذه الحالة وحدها. ولكن المراد أن الذين قالوا بمصلحة زادوا صور أخرى، زادوا صور أخرى لتسويغ المعاهدة، مفهوم؟ أما الكسائي فاقتصر على هذه الصورة، فاقتصر على هذه الصورة. قال شرطها الضرورة، هي ضرورة استعداد القتال بأن كان بالمسلمين ضعفا وبالكفرة قوة. ثم قال فلا تجوز عند عدم الضرورة، فلا تجوز عند عدم أي شيء الضرورة، لأن لماذا؟ يقول لأن المودعة، لأن المودعة ترك القتال المفروض، ماذا؟ لأنها تمثل خروج عن أي شيء، خروج عن الأصل، ومن ثم لا تجوز إلا إذا كان لها ما يبررها تبريرا قويا، وهو أي شيء الضرورة، وأي شيء الضرورة. نقول أشار إلى هذا الفرق بين الذين قالوا بالمصلحة وبين الذين قالوا بالضرورة لتسويغ المعاهدة ابن رشد في بداية المثال، فقال رحمه الله في جواز المعاهدة، قال فإن قوما أجازوها ابتداء من غير سبب، أجازوها ابتداء من غير إيش سبب، إذا رأى ذلك الإمام مصلحة للمسلمين. قوم قالوا إذا كانت هذه المعاهدة والمدعى تحقق المصلحة يجوز بناء على ثبوت الإيش الدليل الشرعي، لا تنسى من الكتاب والسنة والإجماع المخاط إليه، لكن هذا الضابط متى ينزل هذا الحكم؟ نعم. فقوم اكتفوا فقط بضابط الإيش المصلحة، قال فإن قوما أجازوها ابتداء من غير سبب إذا رأى ذلك الإمام مصلحة للمسلمين، ثم قال وقوم لم يجيزوها إلا لمكان الضرورة الداعية لأهل الإسلام من فتنة أو غير ذلك، أي يكون بهم ضعف بلغة مبلغة. ثم قال انظر هذا التفصيل، قال وسبب اختلافهم في زواج الصلح من غير ضرورة، إذا إيش الفريقان اتفق في حالة أي شيء، في حالة ضرورة أن يكون بالمسلمين ضعف لا يستطيع مو النهوض لقتال أعدائهم، فالفريقان قالوا هذه حالة ضرورة يجوز معها إيقاع المعاهدة مع الكفار، صحيح؟ هذا محل اتفاق، نفهم؟ زي في الصور الأخرى اختلفوا، على سبيل المثال صورة إيقاع المعاهدة رجاء إسلامهم، رجاء شيء إسلام، أو صورة إيقاع المعاهدة لبعدهم عن دار الإسلام، مفهوم؟ هذه الذي حدث فيها خلاف. قال وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة معارضة ظاهر قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الآيات التي مرت مع التي مرت معنا، الآيات التي عرفت بآيات أي شيء، بآيات السيف، الآيات الأميرة بالقتال، الآيات الأميرة بالقتال على الإطلاق، هذه الآيات يقول ظاهره أنها معارضة لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. نعم. قال فمن رأى أن آية الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة لآية الصلح قال لا يجوز الصلح إلا من ضرورة. الذي قال أن آيات الأمر بالقتال نسخت هذه الآية، آية وإن جنحوا للسلم، أن هذه الآية الأمر بالقتال نسختها، قال لا يجوز الصلح إلا لأي شيء ضر، لماذا؟ لأن هذه الآية عنده آية إيش منسوخة، صحيح؟ تحدثنا عن هذه المسألة من قبل. نعم. ثم قال ومن رأى أن آية الصلح مخصصة لتلك، آية الصلح مخصصة لآية الأمر بالقتال، قال الصلح جائز إذا رأى ذلك الإمام. نعم. وعضب تأويله بفعله صلوات ربي وسلامه عليه يوم الحديبية، وذلك أن صلحه صلى الله تعالى عليه وسلم عام الحديبية لم يكن لموضع ضرورة. هل إيقاع النبي عليه السلام الصلح يوم الحديبية مع كفار هل كان في حال الضرورة؟ على الصحيح لا، لم يكن هناك حال الضرورة، ولكن كانت هناك حالة أي شيء النظر لتحقيق مصالح أخرى للمسلمين بالفعل. أما حال الضرورة مجاء بهذا المعنى الذي قصده من قال بالضرورة أن يبلغ الضعف المسلمين مبلغا يعجزون معه على منهضق أعدائه، لم يكن المسلمين على هذه الصورة، لم يكن المسلمين على هذه الصورة. فالمسلمون يوم أن ذهبوا في صلح الحديبية إلى العمرة كانوا ألفا وضبع مات، كانوا ألفا وضبع إيه مات. المهم لم تكن بين هذه الحالة من الضرورة في قصدها من قال بالضرورة. ونحن مر معنا من قبل أن هذه الآية ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، وإنما هذه الآية كلها مفهومة، ولكن هذه لها ميدان وهذه لها

لحالة المسلمين من الضعف ومن القوة. فكان يغلب على ظنها الضعف ومن ثم دعاهما وعرض عليهم هذا العرض. فلما ظهر من المسلمين قوة على الوقوف أمام أعدائهم رفض هذا الصلح بهذا الشرط ورجع إلى الأصل. قال فحين رأى القوة فيهم بما قال السعدان، والسعدان يمثل لنا أي شيء؟ يمثل لنا كل إيش؟ الأمصار. نعم، والمهاجرون تبع الأمصار. نعم، لأن المهاجرون عدد قليل بالنظر إليه أهل المدينة. قال بما قال السعدان امتنع عن ذلك. فابتداءً الذي دفعه لأن يدعو رئيسي غطفان ويبرم معهم هذا العبد على أن لهم سلسة في مر المدينة، وما غلب على ظن صلوات ربي وسلامه عليه، وما استشاره من ضعف حال المسلمين. طيب، فلما استشار سيدة المدينة وسيدة المسلمين الذين هم ينظم القيام بهذا العبد، نعم، رأى فيهم نوع من أي شيء؟ نوع قوة. رأى فيهم نوع قوة وصمود وشتيمة. نعم، فرفض إبراني هذا الشرط لهذا الشرط. نعم، ونفس هذا الكلام ذكره في الصف في أحكام القرآن، وذكره في بيت صاحب السياق الكبير. وقال في بداية الصناعة بضبط تعليل هام، قال ولا بأس أن يطلب المسلمون الصلح مع الكفرة ويعطوا على ذلك مالا إذا اضطروا إليه. لقوله سبحانه وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. قال أباح سبحانه وتعالى لنا الصلح مطلقة. نعم، فيجوز ببدل أو غير بدل. كلمة مطلقة هذه يعني غير دقيقة، لأننا مر معنا من قبل أن الآية ليست على إطلاق وإنها مقيدة بتحقيق المصلحة. قال هذا السعي الذي يهمنا، ولأن الصلح على مال لدفع شر الكفرة من حال، بمعنى الحال في هذا الوقت الذي نحن فيه. نعم، ولأن الصلح على مال لدفع شر الكفرة من حال والاستعداد في الثاني. من رب الثاني؟ أي في إيه؟ في المستقبل. نعم، الآن ندفعهم عنك بهذا المال، صحيح؟ ولكن هذه صورة نهائية لا مؤقتة إلى أن نستعد ونتقوى ثم نعاود الكرة عليه. قال لأن الصلح على مال دفع شر الكفر الحال والاستعداد في الثاني من باب المجاهدة بالمال والنفس فيكون جاهد. الله جل قال جاهدوا إيش؟ بأموالكم وأنفسكم. فقال نحن إذا دفعنا لهم المال حفظا لأنفسنا وحفظا للمسلمين من هلك، هذا يدخل في المجاهدة بأي شيء؟ بالمال. مع أن الأصل هو حالة أي شيء؟ الاضطراب، وحالة الاضطراب التي وقعتنا في هذا المسجد. نعم، كذلك جاء في قوانين الأحكام الشرعية من فقه المالكية، قال أنه لا يجوز بذل مال في غير خوف، ثم قال ويجوز مع الخوف. نعم، ذكر من الشروط الفاسدة لعقد المودعة أو الصلح بذل المال، أن نبرم معهم عقدا على أن ندفع لهم مالا. ثم قال حالة استثنائية إلا إذا كنا في حالة أي شيء خوف، بمعنى خوف، خوف على أنفسنا من الهلاك. نعم، لا قدر الله. كذلك جاء فتح علي الملك عن المزري القول بالجواز عند الضرورة خوف السلائم على المسلمين. انظر التعليل، نعم، خوف السلائم على أي شيء؟ المسلمين. هذه حالة يعني خاصة جدا. نعم، وقال ابن عربي كذلك الملكي في أحكام القرآن، قال ويجوز بعد أن ذكر من الأصل عدم الجواز، قال ويجوز عند الحاجة. ليس من رب الحاجة المعنى الاصطلاحي أنا ذكرنا لكم من قبل، هذه ألفاظ المصلحة والحاجة والضرورة بين كلها بينها عموم مخصوص، كلها بينها عموم إيش؟ وخصوص. وذكرنا من قبل أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة. قال ويجوز عند الحاجة المسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدو. ثم قال والأصل في ذلك الدليل في هذه المسألة موادعة النبي صلوات ربي وسلامه عليه لعيينة بن حصن وغيره يوم الأحزاب على أن يعطيه نصف ثمر المدينة. والرواية المشهورة ثلث إيش؟ الثمر. هو طلب النصف، هو الرجل طلب أن يستعرض عن النبي عليه السلام. ونفس الكلام ذكره القرطبي في تفسيره. نعم، هذا عند المالكية. أما عند الشافعية، نعم، فقال الإمام الشافعي رحمه الله، قال إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين، وكلامه أذكر الله تعالى الآن، إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهاجنتهم على غير الشيء يعطونهم. هذه السورة مرت معنا. قال لأن القتل للمسلمين شهادة يبرر عدم إعطائهم المال في حالة عدم وجود الضرورة. قال لأن القتل للمسلمين شهادة، وأن الإسلام أعز من أن يعطى المشركون على أن يكفوا عنهم. ثم قال إلا على إيش؟ استثنائية. نعم، يعني هذا حالة ضرورة إيش مجيئة أو ضرورة خفية. قال إلا في حالة مخافة اصطدام المسلمين لكثرة العدو، حالة هلاك المسلمين، لكن عما لا قدر الله. نعم، إلا في حالة مخافة اصطدام المسلمين لكثرة العدو. قال لأن ذلك من معاني الضرورة، بل هو أظهر معانا أي شيء. أدرت مسألة غيرها لا تعلق انتبه، الضرورة هنا غير متعلقة بالأنفس والأرواح، لا متعلقة بأي شيء، بالدين. نعم، قال لكثرة العدو لأن ذلك من معاني الضرورات. وكذلك انتبه الشافعية أو الإمام الشافعي بنى الجواز في هذه الحالة، في حالة خوف الصلاة المسلمين خوف هلاك المسلمين على مسألة هي محل اتفاق بل هي محل إجماع. قال وكذلك إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز. وإن خلف فيها البعض هو الوارد عن الإمام أحمد في رواية القول بالمنع لا تذكرنا من ورمنة أحكام الأسر كيف يفادى الأسير المسلم تذكرنا هذا المثال أحمد لا يرى فداء الأسر المسلمين بمال يدفع للكفار. نعم فهو الشافعي بنى القول بجواز دفع مال للكفار في حال عقد الصلح معهم على أن يرجعوا على الإسلام والمسلمين بنى على شيء قياسا على حال الجواز أن يدفع المسلمون مالا لاستنقاذ الأسير ليش المسلم. نعم وجاء كذلك في المهذب للسراج من فقه الشافعية قال فإن دعت إلى ذلك ضرورة إلى دفع المال من الكفار بأن انظر صورة الضرورة بأن أحاط الكفار بالمسلمين وخافوا الإسلام أو أثروا رجلا من المسلمين وخيف تعذيبه جاز بذل المال لاستنقاذه منه. يعني أقول لها المعاني الضرورة الظاهرة ثم قال فلو لم يجد ثم ذكر قصة غطفان قصة عبد النبي عليه السلام هذه ثلث ثمار مدينة على زعيمين غطفان قال فلو لم يجد عند الضرورة لما رجع إلى الأنصار ليدفعوه إن رأوا ذلك. النبي عليه السلام استشار الصحابين فإن وافقه أبرم أي شيء أبرم الاتفاق ولكن السعدان إيش ولكن الخالدين رفض إبرام هذا الاتفاق. نعم وقال كذلك في مود المخرج من فقه الشافعية قال وأما إذا دعت الضرورة إلى دفعه بأن كانوا يعذبون الأسرى ففديناهم أو أحاطوا بنا وخفنا الإسلام فيجوز الدفع. ثم قال بل يجب على الأصح. لماذا قال بالوجوب وهو متجه بل متجه جدا لماذا حفظا على أي شيء حفظا على الإسلام والمسلمين. لماذا لأن الحالة كما عبر عنها الشافعية بالعبارة بسيطة ظاهرة هي حالة استسلام المسلمين يعني أي شيء الهلاك والاستئصال لا قدر الله فقال يجوز بل يجب على الأصح. ونفس الكلام ذكره بالقول بالجواز ثم تغليظه بالوجوب الرملي في نهاية المحتاج. هذا عند الشافعية. أما عند الحنابلة فقال ابن قدامة في المغني قال وأما إن صالحهم على مال أي إمام المسلمين صالح الكفار على مال نبذله لهم قال فقد أطلق أحمد القول بالمنع لأنه قال بأي شيء بعدم إيش الجواز أطلق. أنت اللي كلمة أطلق هذه. نعم إذا هذا إطلاق قد يرد عليها أي شيء تقييه. نعم فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه قال هو مذهب الشافعي صحيح. طب هل الشافعي يطلق إطلاقا إطلاقا ولا مسألة حالة فيها استثناء كذلك مر على أحمد من إطلاق القول بالمنع قال هو مذهب الشافعي لأن فيه صغار بالنفس عليه لأنه مثل إعطاء ليش الدنيا. قال وهذا محمول انتبه الإطلاق الوارد بالمنع عن أحمد الشافعي قال وهذا محمول على غير حال الضرورة أي الحكم ليش الأصلي وهذا ليس في خلاف أن الحكم الأصلي لا يجوز. قال هذا محمول على غير حال الضرورة فأما إن دعت إليه ضرورة ثم قال يشرح الضرورة وهو أن يخاف أي الإمام على المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز. ثم قال لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال جزء يجوز أن يجوز يجوز يدفع الكفار مال على أن يطلقه صراحة. قال فيجوز لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال قال فكذا هنا. نعم لأنه قال ولأن بذله المال إن كان فيه صغار إن كان فيه إعطاء دنيا لكن حال الضرورة انتبه قال إن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه. هذه القاعدة التي ذكرناها مرة معنا في الدرس الماضي تحمل المفسدة اليسيرة لدفع المفسدة العظيمة. قال فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه وهو القتل والأسر وسبي الذرية لا قدر الله كما قلنا حالة إيه خوف هلاك المسلمين وسبي الذرية الذين يفضي سبيهم إلى كفرهم. فالنظر هنا لا فقط وإن كانت هذه مصلحة ما صبر وضرب الضربات الخمس إلى حفظ أرواح المسلمين كان كما قلنا هذا المقصد الثاني بشرة وضرورة ثانية وإنما نظر إلى حفظ أي شيء دين إلى حفظ الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة وإن تهلك هذه العصابة لأن توبت في الأرض بعدها. نعم قال فكلام المقدمة ظاهر أن هذه حالة استثنائية فالأصل الجواز. نعم إلا في الأصل المنع إلا في هذه الحالة التي يخاف فيها على إسلام المسلمين من الهلاك لا قدر الله. ثم ساق ابن قدامة تدليلا على هذا القول قصة غطفان وما مر معنا منها ثم قال فعرضه النبي صلوات ربي وسلامه عليه ليعلم ضعفهم من قوته. لماذا عرض النبي عليه السلام سورة الصلح على السعدين ليعرف حال المسلمين هل هم في حال القوة هل لديهم استعداد للقتال والصمود أم لا. قال ليعلم ضعفهم من قوته قال فلولا جواز عند الضعف لما عرضه عليه. يعني نفس الاستدلال الذي ذكره البابركي. فنقول وعلى هذا فالبخاري رحمه الله من المذاهب الأربعة أن أئمة المسلمين على جواز مثل هذه الحالة من باب الضرورة لا غير، من باب أي شيء الضرورة لا غير. وهذا أعمالا لقاعدة الفقهية المعروفة أن الضرورة تبيح أي شيء المحظورات، مثل ذلك أكل الميتة ونحو، مع الإشارة إلى أن بعضهم هناك يعني خط بسيط نوضحه أن ما مر معنا من مصر الفقهاء بعضهم أطلق أي شيء الضرورة حال الضرورة صحيح، وبعضهم خصها كقول الشافعي حال استلام المسلمين، أو بعضهم ذكر حال أي خوف هلاك المسلمين، فبعضهم أطلق القول بالضرورة وبعضهم خصها بحال استلام المسلمين أو خوف هلاك المسلمين. نعم، وقد أشار إلى هذا الفرق ابن رشد فقال في بداية المجتهد قال وأما من أجاز أن يصالح المسلمون المشركين بأن يعطوا لهم أن يعطوا للكفار بأن يعطوا لهم المسلمون شيئا إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة أو غيرها، إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة أو غيرها فمصيرا دليل أي شيء، فمصيرا إلى ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قد هم أن يعطي بعض ثمر المدينة لبعض الكفار، من مراد بعض الكفار؟ الخصام الذين كانوا في جملة الأحزاب لتخبيدهم حتى يفرق الجمع، فلم يوافقوا على القدر الذي كان سمح له به من ثمر المدينة حتى أفاء الله بنصره. ثم قال وأما الذين قالوا بأي شيء خوف إسلام المسلمين، الذين لم يطلقوا الضرورة لما نصوا على هذه الحالة بخصوصها وبعينها، قال وأما من لم يجد ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطدموا الهلاك كما قلنا، فقياسا على إجماعهم على جواز فداء أسرى المسلمين، لأن المسلمين إذا صار انظر هذا التعليل لماذا لم الشافعي بنى القول بالجواز في حالة خوف إسلام المسلمين على حالة جواز أن يدفع الأسير المسلم ماله، لماذا؟ لأننا نظر إلى هذه الحالة، انتبه نظر إلى هذه الحالة في حالة القول بأن الأسير يدفع المال حتى ينجو بنفسه هو أسير من إيش؟ واحد أو بضع أصفى، أما في هذه الحالة فالمسلمون على الصح كلهم في حكم من؟ في حكم الأسرى، فالمسلمون في هذه الحالة نعم وقدر الله فالمسلمون تحت حكم الأسرى. قال قياسا على إجماعهم على جواز فداء أسرى المسلمين، لأن المسلمين إذا صاروا في هذا الحد في حالة أن يصطدمهم الكفار، قال فهم بمنزلة الإصابة، هم بمنزلة أي شيء الإصابة. إذن نقول من الأصل في هذه المسألة هو موادعة الكفار على أن يدفع لهم المسلمون ماله هو المنع، الأصل هو المنع إلا في حالة خاصة بل خاصة جدا، وما يعرف بالضرورة المجيئة أو بالضرورة القصوى أن يخاف على المسلمين الاستلام أو الهلاك، فتنزل هذه الحالة منزلة إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. نعم، إعمال القاعدة المشهورة الضرورة تبيح المحظورات، كما ذكرنا أن النص الذي اعتمد عليه الفقهاء في تخريجهم لهذه المسألة هو قصة عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثلث ثمار المدينة على زعيمي وطفان لما رأوه النبي صلى الله عليه وسلم الابتداء من ضعف المسلمين واسداد الأمر عليهم من هذا الحصار وتكالب الأحزاب. ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن للمسلمين نوع قوة كما أنه إلى ذلك بل نص عليه السعدان وهما زعيم أهل المدينة رجع عما هم به. نعم، كل قول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله الرحمن الرحيم، نكون إن شاء الله تعالى أحسن المواضع والأمان. وكنا انتهينا في الدرس الماضي من النقطة الثانية المتعلقة بمشروعية المواضع، نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن نقطة أخرى وهي من له عقد المواضع. نعم، هذا الأمر العظيم والهام والذي يترتب عليه أمور تتعلق بكل مصالح الإسلام والمسلمين، هل هو مخول لكل أحد أم عين الشارع له فرضا دون سائر الأفراد؟ نعم، فنقول الجمهور أهل العلم حين سنذكر نصوص أفكارهم على أن عقد المواداة والصلح مع أهل الحرب نظرا لما يترتب عليه من أمور الإسلام وخطيرة وأهميته ظاهرة، نقول نظرا لهذه الأهمية فإن جمهور أهل العلم نصوا على أن عقد المودع مخصوص لمن؟ مخصوص بالإمام. وهنا قاعدة نذكرها أن الواجبات الشرعية